يخضعون ويذلون للقلب، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، وفي رواية مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر ما يمضغه الإنسان. إذا صلحت هذه المضغة صلح سائر الجسد، وإذا فسدت هذه المضغة فسد سائر الجسد، ألا وهو القلب. فهذه المضغة التي إذا صلحت من الإنسان صلحت سائر أعضائه، ولذلك قال: والقلب أشرف أعضاء البدن. فالعلم ينبغي أن يقدم قبل القول وقبل العمل. قال الإمام ابن المنير، زين الدين ابن المنير، هذا له كتاب في تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: أراد به، أي البخاري، أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فلا يعتبران، أي فلا يعتبر القول ولا يعتبر العمل إلا بالعلم. ولذلك قال: أراد المصنف أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما، لأنه، أي العلم، مصحح للنية المصححة للعمل، لأنه مصحح للنية والنية مصححة للعمل. مر معنا أنه لا يصح عمل إلا بنية، لا يصح عمل إلا بنية، ولا تصح عبادة من العبادات إلا إذا أخلص فيها المرء لربه تبارك وتعالى. فهذا بين واضح لا يحتاج إلى كثير تدليل. لكن قوله هاهنا: العلم مصحح للنية، ما معنى العلم مصحح للنية؟ النية مصححة للعمل، والعلم مصحح للنية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد ربه تبارك وتعالى في عبادة من العبادات وهو جاهل لها، غير متصور لهذه العبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فلو أن الإنسان أراد أن يحج، أراد أن يحج وأخلص النية لله تبارك وتعالى في حجه هذا لربه تبارك وتعالى، فهذه النية مصححة للحج، لكن لا بد أن يعلم شروط هذه العبادة، شروط هذا الحج، لا بد أن يعلم شروط هذا الحج، من أن يحج على نفسه، وأن يعلم أركان الحج وواجبات الحج. وهذا معنى قول الإمام ابن المنير عليه رحمة الله أن العلم مصحح للنية وهي مصححة للعمل. قال: فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. فكلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يدور على أنه ينبغي على المرء أن يبدأ بالعلم، أن يبدأ بالعلم، أن يحصل العلم، أن يطلب العلم قبل القول وقبل العمل، لأن مبنى القول ومبنى العمل على العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في ما كان يدعو به في صلاة الفجر بعد أن يصلي صلاة الصبح. بماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فقلنا ابتدأ بالعلم قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأن العلم هو أشرف هذه الثلاث، وكذلك كما قال العلماء لأن الإنسان لا يستطيع أن يميز بين صلاح العمل وصلاحه، وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن المنيب، وحسنه وسيئه، وبين حلال الرزق وحرامه وطيبه وخبيثه إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم لأربعة نفر، إنما العلم إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا، منظر حصر الدنيا، وصدر هذا الحديث بإنما التي تفيد الحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فذكر رجل أتاه الله عز وجل مالا وعلما، مالا وعلما، ورجل أتاه مالا، أتاه علما ولم يؤته مالا، ورجل أتاه ماذا؟ رجل أتاه علما ومال، ورجل أتاه علم ولم يؤته مال، ورجل أتاه مالا ولم يؤته علما. فأحدهما يقول في الذي أتاه المال وهو يعصي به ربه تبارك وتعالى ولا يعلم لله فيه حقا ولا يتقي فيه ربه وغير ذلك، ورجل لم يؤته شيء لكنه يتمنى لو أن الله تبارك وتعالى آتاه مالا لعمل بعمل فلان، فهما في الوزر سواء، أما الذي تمنى له العلم ولم يؤته الله عز وجل علما، أو أتاه علما ولم يؤته مالا، فهو يتمنى لو أن الله تبارك وتعالى أعطاه مالا لعمل بعمل فلان وعمل فلان، أنه كان يتقي الله فيه ربه بهذا المال ويعلم لله فيه حقا، يزكي من ماله ويصرفه في مرضات الله عز وجل. قال فأجرهما سواء، فهذا بالعلم، وبهذه النية الصحيحة أتاه الله تبارك وتعالى أجر من أعطاه الله عز وجل مالا فهو يصرفه في وجوه الحق. فالعلم أراد المصنف أن يقوله العلم أول ما يبدأ به، ولذلك أول ما أنزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، كلمة اقرأ، ثم بعد ذلك ماذا؟ يا أيها المدثر، ثم بعد ذلك يا أيها المزمل. وهذه فيها لفتة أن أول شيء أن تقرأ وأن تتعلم، أول شيء أن تتعلم وتقرأ، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بعد العلم تدعو الناس، بما تعلمته، ثم يا أيها المزمل العبادة. وهذا فيه دليل على أن العبادة لا تكون صحيحة، وأن دعوة المرء لا تكون صحيحة إلا بالعلم. فمن أراد أن يعبد ربه تبارك وتعالى عبادة مقبولة فينبغي أن يتعلم، وهذا فيه إشارة إلى ضلال كثير من الفرق التي تدعو الناس من غير علم. بعض الفرق تدعو الناس لكن بغير علم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسأل ربه تبارك وتعالى ماذا؟ العلم النافع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعلمه علما نافعا، أن يرزقه علما نافعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع، ومن هذه الأربع علم لا ينفع. فأول ما ينبغي أن يحرص عليه المرء أن يتعلم العلم، ثم يدعو الناس إليه، ثم يتعبد ربه تبارك وتعالى بمقتضى ما تعلمه. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير عن عبد الرحمن بن السلمي عليه رحمة الله أنه قال كان الصحابة إذا حفظوا 10 آيات، يحفظون 10 آيات من القرآن الكريم لا يجاوزونها، ليس كما هو الشأن عند كثير من الناس اليوم، يحفظ ربما الحزب أو الحزبين في اليوم الواحد. السلف كانوا على خلاف ذلك، يحفظون 10 آيات لا يجاوزونها، هذه العشر الآيات، حتى يفقهونها ويعلموا بمقتضى ما جاء فيها من الأحكام. ولذلك يقال، وهذا ورد في بعض الآثار، أن عمر بن الخطاب مكث في سورة البقرة 10 سنين يحفظها، 10 سنين. قد يستغرب عمر بن الخطاب يمكث هذه المدة الطويلة في حفظ سورة البقرة، فلربما يحفظها الواحد منا في اليومين أو الثلاثة. لكن المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة هو خلاف المنهج الذي نسير عليه، ما كانوا يجاوزون 10 الآيات حتى يعملوا بمقتضى ما جاء فيها من الأحكام. هكذا كان منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، علم وعمل، هذا العلم يترجمونه إلى العمل، فزكاة العلم العمل به. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم الذي لا يعمل به يكون حجة على صاحبه، فأول ما يبدأ به العلم ثم بعد ذلك العمل. ولذلك أم سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من جملة الوصايا الغالية التي كانت تتعاهد بها ابنها أي سفيان الثوري في صغره، قالت: اعلم يا بني، إذا تعلمت 10 كلمات 10 كلمات بس، فانظر إلى نفسك، إلى خشيتك، إلى وقارك، إلى آدابك، فإن زدت في ذلك وإلا فاعلم أنها تضرك، وإلا فاعلم أنها تضرك. إذا هذا 10 الكلمات ما أحسست زيادة في نفسك، في خشيتك، في آدابك، في تعاملك مع الناس إلى غير ذلك، قالت له: توقف، فاعلم أن هناك ثمة خلل في نفسك، وأن هذه الأمور التي تعلمتها تضرك ولا تنفعك. ولذا اليوم وقع الانفصام بين العلم والعمل، تجد لربما الإنسان يحفظ النصوص الشرعية، يحفظ كتاب الله عز وجل، ويحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده ملماً بكثير من الأحكام الفقهية، محيطاً بمسائلها، لكن عند العمل لا يترجم ما تعلمه إلى عمل، ولذلك لما قيل للإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك تعالى: فلان يحفظ كذا وكذا وكذا، قال: لا تستغرب، قال: انظره في الحلال والحرام، انظره عند الحلال والحرام، أيقف عندما حرم الله عز وجل عليه أم أنه يتعدى حدود الله عز وجل؟ فإذا وقف عند حدود الله عز وجل فذاك العلم هو النافع الذي تعلمه. ولذلك ترى كثير، وهذا موجود عند بعض أهل الاستقامة الله المستعان، تجده مثلا محيط بكثير من المسائل، لكن مثلا إذا وقع بينه وبين أخيه خصام أو اختلف مع أحد إخوانه في معاملة من المعاملات، في تجارة من التجارات وغير ذلك، فتحاكموا إلى الشرع، لا يقبل. وهذا كذلك تجد في مسائل الطلاق ومسائل الزواج وإلى غير ذلك، لا يحتكم إلى كتاب الله عز وجل، فينبغي للمرء أن يحرص أن يتعلم العلم ثم يدعو الناس إليه ثم يعمل بمقتضى ما تعلمه. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام في 3 أصول قال: ينبغي على المرء أن يتعلم 4 مسائل. ما هي هذه المسائل؟ قال: العلم أولا، العمل، الدعوة، والصبر. فبدأ بماذا؟ بدأ بالعلم. والإمام البخاري عليه رحمة الله قال: باب العلم قبل القول والعمل. يقول الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين، أي بين هذا الباب والباب السابق، قال: من حيث إن المذكور في الباب الأول هو حال المبلغ والسامع. في الباب السابق في الترجمة السابقة قال: حال المبلغ والسامع، حيث أنه قد يكون المبلغ أوعى وأفقى من السامع، قد يكون أوعى وأحفظ وأفقى وأفهم للمسألة من السامع. قال: والمبلغ لا يقدران على التعليم والتعلم إلا بالعلم، وهذا الباب في بيان العلم قبل القول والعمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال البخاري: فبدأ بالعلم. قال الحافظ ابن حجر: حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. قال: والخطاب هنا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. هذا الخطاب فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإن كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام ويتناول جميع الأمة، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. قال الإمام العيني: والمعنى من علم فليقم على ذلك العلم. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واستدل ابن عيينة وسفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي، قال: استدل بهذه الآية على فضل العلم، كما أخرج أبو نعيم في الحلية أنه تلاها، أي سفيان تلا هذه الآية، فقال: ألم تسمع أنه بدأ فقال: فاعلم، ثم أمره بالعمل. استدل الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة على فضل العلم، لأن الله تبارك وتعالى أمره بماذا؟ بالعلم أولا. وأن العلماء، قال البخاري: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. قال الحافظ ابن حجر: هذا طرف من حديث عند الإمام أبي داود والترمذي، وشاهده في الكتاب في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والإنسان قد يرث من والده القرآن، الإنسان قد يرث من والده القرآن، قد يرثه حساً أو معنى، قد يرث القرآن حساً أو معنى، وقد يرثه حساً ومعنى. ما معنى يرثه حساً؟ كأن يرث عن أبيه مصحف، هذا ورث القرآن حساً، ويرثه معنى كأن يحفظه كتاب الله عز وجل، فهذا ورث عن أبيه ماذا؟ القرآن معنى، وقد يرثه حسا ومعنى. الأنبياء ورثوا، الأنبياء ورثوا، هذا طرف من حديث عند الإمام أبي داود والترمذي. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنبياء لم يرثوا شيئا، الأنبياء لم يرثوا شيئا، وإنما يتركون ماذا؟ ميراث الأنبياء ما هو؟ العلم. ميراث الأنبياء العلم. والأنبياء من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، فما تركوه صدقة، فما ترك الأنبياء صدقة، هذا من خصائص الأنبياء، وهذا قول جمهور أهل السنة. خالف في ذلك الرافضة، خالف في ذلك الرافضة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث، بمعنى أنهم لو تركوا أموالا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرثهم أولادهم، وإنما ما تركوه من الأموال تكون صدقة. فالرافضة خالفوا، لماذا خالفوا؟ وشنعوا وسبوا أبا بكر الصديق. لماذا سبوا أبا بكر الصديق؟ لأن ما خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله أبو بكر الصديق صدقة، ولم يعطه لفاطمة رضي الله عنها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف إلا شيء القليل، لم يخلف إلا شيء القليل، خلف أرضا، وهذه مرت معنا في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، وإنما خلف وترك النبي صلى الله عليه وسلم أرضا جعلها صدقة، وخلف سلاحا ودابة، ومع ذلك فما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم بين الورثة، لا يقسم، ولذلك أبو بكر الصديق كان يعلم هذا الحكم، ولما تولى الخلافة لم يعط ما خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد يقول قائل وقول زكريا عليه الصلاة والسلام يرثني ويرث آل يعقوب، قالوا ها هنا الميراث، ما جاء في الميراث ها هنا هو ميراث العلم، هو ميراث العلم كما قال أهل التفسير عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ورثوا أي الأنبياء؟ قال الحافظ ابن رجب معنى ذلك أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، ما جاء به الأنبياء من العلم، فخلفوا الأنبياء، فخلفوا أي العلماء، خلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وطاعته والنهي عن معاصي الله والذب عن دينه. فالعلم في مقام الرسل، فالعلماء في مقام الرسل بين الله وبين خلقه. الرسل هم سفراء الله تبارك وتعالى بين الله وخلقه، كذلك العلماء سفراء الله بين الله وخلقه. لماذا؟ لأن العلماء ورثوا العلم عن الأنبياء، ورثوا العلم عن الأنبياء، فهم يبلغون هذا العلم الذي ورثوه من الأنبياء، والأنبياء أخذوه عن الله تبارك وتعالى. إذن العلماء هم سفراء الله تبارك وتعالى بين الله وخلقه. هذا يدل على ماذا؟ على المكان العلي التي تبوأها العلماء، وعلى فضل العلم، لأن العلماء ما تبوأوا هذه المكانة السامية وهم دون الأنبياء إلا بالعلم، وما شرفوا إلا بالعلم، وهذا يدل على فضل أهل العلم. ولذلك لافظ أن يورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الأثر. قال: وهذا فيه فضل العلماء. ذكر فائدة الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، فائدة عزيزة ذكرها في شرح هذا الحديث. الحافظ ابن حجر ابن رجب له الشرح، رسالة في شرح هذا الحديث. قال: أنه قد يطلق اسم العلماء ويدخل فيه الأنبياء. قد يطلق اسم العلماء، اسم العلماء ويدخل فيه الأنبياء. وجه ذلك قال في قوله تبارك وتعالى من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الحافظ ابن رجب هذه الفائدة: فلم يفرد الأنبياء بالذكر، بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء. ذكر العلماء، وفي العلماء هاهنا قال يدخل الأنبياء، قال: وكفى شرفا به للعلماء. وجه ذلك قال: لأنهم سموا باسم يجتمع هم والأنبياء فيه، لأنهم سموا هؤلاء الذين ورثوا العلم عن الأنبياء سموا بالعلماء، والأنبياء يدخلون في مسمى العلماء، وهذا شرف للعلماء أنهم تسموا أو سموا باسم يجتمعون فيه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا فيه شرف عظيم للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: أخذ بحظ وافر. الأنبياء تركوا علم، والعلماء أخذوا ميراث الأنبياء، فمن أخذ هذا العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحظ وافر. يقول الحافظ ابن حجر: الحظ الوافر هو النصيب الكامل، هو النصيب الكامل الغير الناقص. فلو نعقل هذه النصوص ما مرت علينا ساعة من الساعات، فضلاً عن تمر علينا السنوات دون أن نحصل علماً، فمن أخذ هذا الميراث أخذ حظاً كاملاً، حظاً كاملاً لا نقص فيه ولا شيء. قال: أخذ بحظ وافر. يقول الحافظ ابن رجب: يعني من أخذه أخذ بنصيب كامل. وهذا الإرث يأخذ منه المرء بقدر ما كتب له، والعبد مأمور بالسعي في الأسباب، بالسعي في الأسباب، أن يجد ويكد ويحضر حلقات العلم، وهذا من باب أخذ الأسباب. قال الإمام البخاري: ومن سلك طريقا. قال الحافظ ابن حجر في قوله: ومن سلك طريقا، قال: هو من جملة الحديث المذكور. هذا ومن سلك طريقا هو من جملة الحديث المذكور سابقا، وهو إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: هذا ومن سلك طريقا هو من جملة هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء، حديث عظيم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به، وفي رواية: سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ثم قال وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وذكر أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. يقول في الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا، يقول قال الحافظ نكرها، نكرها أي الطريق، قال طريقا ونكر علما، نكر النبي صلى الله عليه وسلم الطريق ونكر العلم. لماذا؟ يقول الحافظ ابن حجر ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، ليتناول كل الطرق الموصلة إلى تحصيل العلم، فقط هذه الطرق تكون شرعية. قال وليندرج فيه القليل والكثير، ليندرج فيه القليل والكثير. يقول الحافظ ابن رجب وكان السلف لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم في رغبتهم في العلم وحرصهم على الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتبس فيه علما، أي يطلب فيه علما، الله تبارك وتعالى يسهل لك طريق الجنة. تأمل، يسهل لك طريق الجنة، مع أن هذا الطريق الموصل إلى الجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محفوف بالمكاره والشدائد، ولربما يبذل المرء نفسه في سبيل الله حتى يصل إلى الجنة، ومع ذلك بالعلم وإخلاص النية في طلب العلم يسهل لك ربك تبارك وتعالى هذا الطريق الموصل إلى الجنة. هذا الطريق الذي قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ناح لأجله نوح، وذبح الأنبياء وقتل المرسلون، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق يسهل لك إذا أخلصت النية في طلب العلم لله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن رجب في قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال يحتمل أن يراد بالسلوك السلوك الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل ما هو أعم منه أي سلوك معنوي مثل حفظه ومدارسته ومطالعة مسائل العلم، سهل الله له طريقا إلى الجنة، أي من سلك طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هذه فيه فائدة، قال العلماء أنه لا يشترط أن تنال ثواب أن تفهم وأن تحفظ، فإن حفظت ما يقوله المدرس وما يقوله المعلم فهو نور على نور، لكن إن حرصت على تعلم العلم وزاحمت بركبك إخوانك في مجالس العلم ولو لم تفهم شيئا، فإن الله تبارك وتعالى مصداقا لقول نبيه عليه الصلاة والسلام يسهل لك طريقا إلى الجنة. قال أي في الآخرة، قال الحافظ ابن حجر أو في الدنيا، طريق إلى الجنة سواء يوم القيامة في الآخرة أو قال في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. يقول الحافظ وفيه بشارة، وفيه بشارة لأهل العلم ولطلاب العلم، لأن طلب العلم من الطرق الموصلة إلى الجنة، يسهل لك طريقا إلى الجنة في الآخرة، أو أن يوفقك للأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة من الأسباب التي تدخل أصحابها الجنة. هذا معنى قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال الإمام البخاري إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن حجر: أي يخاف من الله. من يخاف من الله؟ قال: العلماء. أي يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه، وهم العلماء، قاله ابن عباس. ولذلك يقال: من كان بالله أعرف كان لله أخوف، من كان بالله أعرف كان بالله كان لله أخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة كما في الصحيح الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يسألون عن عبادته، فكأنهم لما أخبروا تقالوها، فماذا قال؟ إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم، أخشاكم لله وأتقاكم، لأنه كان أعلم الناس، لأنه كان أعلم الناس وأعرف الناس بربه. ثم قال: وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام العيني: وما يعقل الأمثال المضروبة إلا العلماء الذين يعقلون عن الله ضرب الأمثال. قال: وهذا، وقال العلماء: وضرب الأمثال باب مهم من أبواب العلم، فالذي لا يفقهها أي الأمثال فليراجع نفسه. قال الإمام البخاري وقوله: وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع أو نسمع ما كنا من أصحاب السعير. هذه الآية حكاية عن أهل النار. ما وجه إرادة الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذه الآية في هذا الباب وفي بيان فضل العلم؟ وهذا ينبئك عن دقة فهم الإمام البخاري. قد يقرأ: وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا من أصحاب السعير. ما وجه إرادة هذه الآية في هذا الباب؟ يقول الحافظ ابن حجر: لو كنا نسمع سمع من يعي ويفهم، لو كنا نسمع كانوا يسمعون، لكنه ليس سمع وعي وفهم، أو نعقل عقل من يميز. يقول الحافظ: وهذه أوصاف أهل العلم، وهذه أوصاف أهل العلم، فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به ونجونا. هذا وجه إرادة الإمام البخاري لهذه الآية. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الحافظ العين: أراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة. يقول الإمام بدر الدين العيني: كأنه جعل من لا يعمل غير عالم. قال الإمام العيني: ووجه دخولها في الترجمة أنه نفى المساواة بين العلم والجهل. أراد الإمام العيني أن يبين وجه إرادة الإمام البخاري لهذه الآية في هذا الباب. قال: أراد أن ينفي المساواة بين العلم والجهل، ويقتضي ذلك نفي المساواة بين العالم والجاهل، وفيه مدح العلم وذم الجهل. قال البخاري رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في دينه. قال الحافظ ابن حجر في رواية عند المستملي: يفهمه في دينه. هذا الأثر أورده الإمام البخاري معلقا، ثم وصله بعد بابين وسيأتي شرحه. والمراد هنا الفقه الأحكام الشرعية، فقه الأحكام الشرعية. وهذا فيه فائدة، أن من إرادة الله تبارك وتعالى بالعبد خيرا، ومن علامات محبة الله تبارك وتعالى للعبد التي يستدل بها على محبة الله تبارك وتعالى له، أن يحبب له العلم، أن يحبب له العلم، وأن يحبب له حضور مجالس العلم، وأنه يتشوف لحلق العلم، وأنه يبتغي حضور حلقات أهل العلم والعلماء. وهذا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تربوية، أنه ينبغي على الآباء أن يحرصوا في تربية أبنائهم على تحبيب لهم ماذا؟ أول ما يحبب له ويراقبه في العلم، والعلم المقصود به هاه العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يدندن حوله الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا هو من إرادة الله تبارك وتعالى بعبده خيرا، أنه يفقهه ويفهمه الأحكام الشرعية. وقد مرت معنا فائدة عزيزة، مرت معنا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس، أي الصحابة، في شجر البوادي. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت. قال: فنظرت إلى أبي بكر وعمر، سكت. قال: فهمت أن أتكلم. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة، عبد الله بن عمر أخبر عمر وهو والده، أخبره أنه كان يعلم الجواب هذه المسألة. ماذا قال عمر؟ لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. في رواية عند الإمام ابن حبان مرت معنا: لكان أحب إلي من حمر النعم. وحمر النعم ها هنا ماذا؟ هي أنفس أموال العرب التي كان يتملكها العرب. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ وقد مر معنا هذه الفائدة مرت معنا، ولكن هذا من باب التقرير. قال: وهذا فيه إشارة حقارة الدنيا عند عمر بن الخطاب. وجه ذلك أنه هذه المسألة التي كان يعلمها ابنه خير له من الدنيا بأجمعها، دينارها ودرهمها دورها وقصورها، مسألة واحدة فقط. وأنت ترى اليوم فلربما من أجل دينار أو عشرة دنانير يترك المرء حلقة من حلقات العلم ويرغب في هذا الدينار والدرهم. وفي الصحيح، في الصحيح حديث عمران بن حصين فيه فائدة كذلك. عمران بن حصين أنه كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، فدخل أعرابي فقال إن لعمران بن حصين، ماذا قال له؟ إن ناقتك انفلتت، كان رابط الناقة انفلتت، حل رباطها. قال عمران بن حصين: فخرجت أطلبها. قال: ثم ندم. ندم ماذا؟ على ماذا ندم؟ ندم أنه ترك حلقة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس العلم وراح يطلب، ولو أن هذا الأمر مشروع، لكنه ندم على ما فاته من العلم. وإن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وسيأتي شرح هذا الحديث. وقوله: وإنما العلم بالتعلم، هذا حديث مرفوع. إنما العلم بالتعلم، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأراد البخاري عليه رحمة الله أن فضل هذا العلم الذي ذكر فضله إنما ينال بماذا؟ لا ينال كما هو الشأن عند الصوفية، يقول: نام فحفظت القرآن الكريم، أو رأيت ربي فحفظني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما العلم يطلب ويحصل بالتعلم، عليك أن تتعلم. وقد مر معنا من كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله أن السلف كانوا يرحلون من أجل حديث واحد، كما هو الشأن بالنسبة لجابر بن عبد الله، رحل إلى الشام لعبد الله بن أني مسيرة شهر لأجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام العيني: والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم. العلم المعتبر هو العلم المأخوذ عن الأنبياء وعن ورثة الأنبياء. من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء الذين ذكر المصنف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فضله. قال أبو ذر الغفاري قال أبو ذر أورده الإمام البخاري معلقا وهو موصول عند الإمام الدارمي. ماذا قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه؟ قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى خفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. هذا موصول هذا الأثر الذي علقه الإمام البخاري عند الإمام الدارمي وذكر السبب، وذكر السبب أن أبا ذر كان جالسا عند الجمرة الوسطى. أبا ذر كان جالسا في منى عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه، الناس جلوس عند أبي ذر يستفتونه في المسائل العلمية، فأتاه رجل، في بعض الروايات أن هذا الرجل من قريش، وقف عليه، وقف عند رأسه، فرفع ثم قال: هذا الرجل ألم تنهى عن الفتية؟ ألم تنهى عن الفتية؟ يخاطب أبا ذر الغفاري. قال راوي الحديث: فرفع أبو ذر الغفاري رأسه فقال له: أرقيب أنت علي؟ أرسلت رقيبا علي؟ أرقيب أنت علي؟ فذكر هذا الحديث: لو وضعتم الصمصامة. الصمصامة هذا هو السيف الحاد الذي لا ينفلت، وضعتموه هاهنا على خفايا، ثم استطعت أن أتكلم بكلمة من العلم قبل أن تجهز علي بقتلي، والله لا تكلمتها. فذكر مثله. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قولي ألم تنهى عن الفتية، قال: الذي نهاه عن الفتية من؟ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد. وهذه فيها فائدة: نهاه عثمان بن عفان، نهى أبا ذر الغفاري عن الفتية أن يفتل الناس. وكان سبب ذلك يقول الحافظ بن حجر أنه كان بالشام، فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني من سورة التوبة. فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب خاصة، وقال أبو ذر: نزلت فيهم، أي في أهل الكتاب وفينا. فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر من المدينة، فسكن الربضة إلى أن مات فيها. ها هنا قد يقول قائل: هذا عثمان بن عفان الخليفة الراشد ينهى أبا ذر عن إفتاء الناس، فلماذا لا يستجيب له؟ أليست طاعة ولي الأمر واجبة؟ يقول الحافظ ابن حجر، وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، كان لا يرى، وهذا من اجتهاده، هذا من اجتهاده، كان يرى أن ولي الأمر لا يطاع إذا نهى عن الفتية، لأنه كان أبا يقصد أبا ذر، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه، واجب أن يبلغ العلم. قال الحافظ ابن حجر: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه عنه كما تقدم. ولعله يقول الحافظ ابن حجر أيضا سمع، أي أبا ذر، الوعيد في حق من كتم علما يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما يعلمه ألجمه الله تبارك وتعالى بلجام من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن أبا ذر فلربما كان يرى أن ولي الأمر لا يطاع إذا نهى عن إفتاء الناس، لأن أبا ذر كان يرى أن تأدية العلم وتبليغ العلم واجب، ولربما سمع الأحاديث المتواعدة في من كتم العلم، ولذلك مع نهي عثمان بن عفان ماذا كان يفتي للناس؟ وقال: لو وضعتم السيف هاهم وأردتم أن تقتلوني واستطعت أن أتكلم كلمة من العلم لا تكلمتها قبل أن تجهدوا علي، قبل أن تجيدوا علي. قال الحافظ ابن حجر: قبل أن تكمل قتلي. ثم قال الحافظ ابن حجر ونكر كلمة قال: ليشمل القليل والكثير. قال: والمراد الحافظ ابن حجر أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي على ذلك ولو أشرف على القتل. أنقل لكم فائدة عزيزة كذلك ذكرها الإمام ابن الملقن في التوضيح. قال الإمام ابن الملقن في شرح أثر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: أراد بذلك الحظ على العلم والاغتباط بتحصيله، حيث سهل أي على أبي ذر قتل نفسه في جانب ما يرجو من ثواب نشر العلم وتبليغه. سهل عليه هذا نفسه أن يقتل مقابل الثواب، كأنه أراد أن يقول أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يعلم ثواب تعليم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغ عني ولو آية خير لك من حمر إلى غير ذلك. هذا الثواب العظيم الذي تشوفت إليه نفسه هذا الصحابي الجليل رغب فيه ولو كان مقابل ماذا؟ أن يقتل. قال كلمة وأنتم تضعون السيف ها هنا لأنفذتها قبل أن تقتلوني، وهذا فيه ماذا؟ فيه بيان فضل العلم. قال الإمام ابن الملقن: ويؤخذ منه أنه يباح له أن يسكت إذا خاف الأذى، أن يسكت عن تبليغ العلم إذا خاف الأذى. ما دليل ذلك؟ دليله أثر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر سيأتي. يقول أبو هريرة الصحابي المكثر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، الوعاء الأول بثثته أي نشرته وحدثت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوعاء الآخر فلو أبثته لقطع مني هذا البلعوم، لو نشرته لقطع مني هذا البلعوم. وهذا سيأتي ويترجم له الإمام البخاري: باب حفظ العلم، وأنه يجوز كتم العلم للمصلحة الراجحة. وقال العلماء: يحمل هذا في تحديث الناس بأحاديث الفتن، ولذلك أنكر بعض الصحابة على أنس بن مالك رضي الله عنه لما حدث الحجاج بن يوسف بقصة العرانيين، مع أن القصة صحيحة وفي الصحيحين، لكنهم أنكروا عليه تحديث الحجاج بن يوسف. لماذا؟ لأنه اتخذ هذه القصة ذريعة لأن يقتل بالظنة، ولذلك أنكروا عليه. وسيأتي هذا الباب وهو من أهم أبواب العلم، وأنه يجوز كتم العلم لمصلحة اقتضت. إذن قول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة هو السيف الحاد على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي، يعني وظننت واستطعت أن أتكلم بكلمة أو بمسألة من المسائل العلمية أو أنشر حكما من الأحكام الشرعية وكلمة قال نكرها ولو كانت مسألة صغيرة، قبل أن تجيزوا علي، قبل أن تقتلوني لأنفذت هذه الكلمة. هذا كما ذكرنا في رغبة في ثواب العلم، رغبة في ثواب العلم. ولأن الإنسان إذا علم مثلا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغيره، علم له سنة مثلا في الصلاة، في الصلاة أو في غير الصلاة، فإنه له أجر التعليم، له أجر التعليم، ثم له بعد ذلك أجر عمل ذلك الرجل بتلك السنة، هذا الأجر الثاني. ثم ذاك الرجل إذا علم السنة لغيره له أجر التعليم، وإذا عمل ذاك الرجل بتلك السنة له أجر عمل بتلك السنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل العلم وفضل تبليغه والعمل بما يتعلمه المرء. لذلك بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن عباس، وقال ابن عباس وعبد الله بن عباس كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. قال الحافظ ابن حجر هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم والخطيب. قال الحافظ وقد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه، الرباني بأنه الحكيم الفقيه. يقول الحافظ ووافقه، أي وافق ابن عباس ابن مسعود فيما رواه عنه إبراهيم الحربي في غريبه. وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يقومون على العلم، يقومون على العلم بتعليمه، يقومون على العلم بالتعلم وتعليمه. يقول الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال أهل العلم، والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية، هل الرباني هل نسبة إلى الرب أو نسبة إلى التربية. قال والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها، وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته وفروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، عالما معلما عاملا. وهذه هي المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. العلم لا يقال للعالم أنه عالم رباني حتى يكون عالم، ولا يكون الإنسان عالما كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم بمزاحمة إخوانه في حلقات الذكر بالعلم. ثم قال والتعليم معلما، معلما لغيره، وهذا بالتعليم بدعوة الناس. قال عاملا، أي عابلا بما تعلمه. ثم ختم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله شرحه لهذا الباب فقال فائدة، قال لم يرد المصنف حديثا موصولا، كل ما أورده الإمام البخاري هاهنا معلقا، كل ما أورده الإمام البخاري هاهنا معلقا. حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما أورده معلقا، حديث إنما العلم بالتعلم أورده معلقا، حديث من يرد الله به خيرا أورده معلقا، لم يورد ولو حديثا موصولا. يقول الحافظ بن حجر قال فإما يكون قد بيض له ليورد فيه على ما يثبت على شرطه، أو يكون أنه عمد ذلك اكتفاء بما ذكر، اكتفاء بما ذكر، وأنه حصل المقصود الذي أراده الإمام البخاري بإيراد هاته المعلقات. هذا آخر ما جمعته من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في هذا الباب، الباب الحادي عشر، وهو باب العلم قبل القول والعمل. والحاصل وخلاصة ما يمكن أن يقال فيما تدارسناه في هذا المجلس، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا فيه بما علمنا، أنه ينبغي للمرء أن يحرص على طلب العلم، أن يحرص على طلب العلم، وأن يرغب لأهله طلب العلم، أن يعلم نفسه ليزيل عن نفسه وصف الجهل عن نفسه وكذلك لأهله. ومصيبة المسلمين اليوم، مصيبة المسلمين اليوم أنهم لا يتعلمون دينهم، أنهم لا يتعلمون دينهم، هذا الأمر الأول. والذي يتعلم دينه لا يعلم أهله، لا يعلم أهله. تجد حتى في بيوتات أهل الاستقامة، في بيوتات أهل الاستقامة لا يحرص المرء على تعليم أهله. وسيأتي تبويب الإمام البخاري في هذا الباب، باب من علم أهله، من علمه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أهله، والذي لا يعلم زوجه كيف تستطيع أهله بعد ذلك أن تربي أبناءه، تربيهم تربية إسلامية صحيحة. وفاقد الشيء كما يقال لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فأصبحت ظواهر فقط اليوم عند كثير من الناس اليوم. فينبغي أن يتعلم ثم يدعو بعد ذلك بما تعلم ولو بالشيء القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغ عني ولو آية آية، ويعمل بمقتضى ما تعلمه كما مر معنا. وسيأتي تبويب الإمام البخاري الذي له وجه مناسب مع هذا التبويب في قوله: باب من خرج في طلب العلم، باب من خرج في طلب العلم. وسيذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع مقامه الرفيع خرج يطلب العلم، وسيأتي فوائد هذا الباب في محلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.